حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، انت فين؟ حبيبي يا حلم، انا عشت عمري بستنى واتمنى، الفرقة عليا صعبة وازاي الدارة شوقي، وانا اعمل ايه لو اغمض عيني واصحى الاقيك هنا بالبعد نهاية، وانت بقالك سنة يلا وتعالى، انا قلبي هيتعب كده. انت فين؟ بقالك سنة يلا وتعالى، أنا قلبي هيتعب كده.